شكرا على الخيانة وشكرا على الخداع. شكرا بالسلامة ونهايتك الضياع. كان في قلبي صورة ليكي عايشة بس عشان عينيكي، في قلبي حب غالي حب بس خسارة فيكي. شكرا على الخيانة وشكرا على الخداع. شكرا بالسلامة ونهايتك الضياع. كان في قلبي صورة ليكي عايشة بس عشان عينيكي، في قلبي حب غالي حب بس خسارة فيكي. كان في قلبي صورة ليكي عايشة بس عشان عينيكي، كان في قلبي حب غالي حب بس خسارة فيكي. عمري كنت عايشه ليكي يا ما كنت بخاف عليكي، من نسمة من الهمسة من الدموع اللي في عينيكي. كنت شغلة كل بالي، كنت نجمة في العلالي، كنت عندي حاجة تانية حاجة أبعد من خيالي. كنت شغلة كنت نجمة، كنت عندي حاجة تانية حاجة أبعد من خيالي. كنت شغلة كل بالي، كنت نجمة في العلالي، كنت عندي حاجة تانية حاجة أبعد من خيالي. جرحتي قلبي وبتجرحي، سكت ليه ما توضحي؟ الخيانة الإهانة كنت بيهم بتذبحي. انا مش هقولك خنتي ليه، لكن هقولك كنت ليه بتقولي خدني وجوه حضني بترمي نفسك انت ايه. انا مش هقولك لكن هقولك بترمي نفسك جوه حضني انت ايه. ارتحت كفاية اتجرحت، كفاية القلب اتملى اوجاع. بقولك بامانة مع الف سلامة، شكرا قوي كفاياكي خداع.